يا أجمعين. باب الإمامة. هذا الباب معقود لبيان أحكام الإمامة. فالإمام له أحكام تخصه والمأموم له أحكام تخصه. وهذا الباب جعل لبيان هذه الأحكام. والإمامة هذه نظام إلهي وشرع من عند الله تبارك وتعالى ليعلمنا طريقة الاقتداء والاتباع، وأن المسلمين يكون لهم قائد واحد يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه، ويكون هو قدوتهم. فهذا من جملة فوائد الإمامة. فالحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ هذا الحديث فيه بيان وجوب الاقتداء، وأن المأموم يجب أن يقتدي بإمامه، فلا يحل أن يسابقه، لا أن يرفع قبله ولا أن يخفض قبله، وإنما يكون متبعا له، كما جاء في الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهنا فيه وعيد شديد أن الذي يرفع رأسه قبل الإمام من السجود أو يرفع رأسه قبل الإمام من الركوع، هذا مثال، وإلا هذا عام لجميع تنقلات الصلاة، سواء كان ركوعا أو سجودا أو خفضا أو رفعا، هذا كله. أما يخشى هذا أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ هذا فيه بيان أن هذا محرم، لأن هذا وعيد، والكبير كبائر الذنوب ما فيه وعيد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وهذا وعيد في الدنيا، وعيد في الدنيا مما يجعل أن رفع الرأس قبل الإمام ومسابقة الإمام أنها من المحرمات، وسيأتينا إن شاء الله أنها من مبطلات الصلاة إذا تعمد الإنسان، إذا تعمد فإنها من مبطلات الصلاة. وأيضا فيه يعني استخفاف بالعقل، فيه ضعف بالعقل، لأن الإنسان إذا كان يعلم أنه لن ينصرف من الصلاة حتى ينصرف إمامه، ولن ينتهي منها حتى ينتهي إمامه، فما معنى المسابقة؟ المسابقة إذن لا فائدة منها ما دمت مرتبطا بالإمام، فما معنى المسابقة إذا كنت لن تنصرف قبل أن ينصرف؟ فهذا يدل على أيضا ضعف في العقل. ولهذا رأى ابن عمر رجلا يسابق الإمام فقال: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، لا أنت صليت وحدك وصححت صلاتك، ولا أنت صليت واقتديت بالإمام، مما يدل على أن مسابقة الإمام أنها لا تجوز وأنها محرمة. وسيأتينا تفصيل هل تبطل الصلاة أو تبطل الركعة. وهنا يقول: أما يخشى، يعني أما يخاف الذي يعمل هذا العمل أن الله جل وعلا يعاقبه، وأن الله يجعل صورة الصورة حمار أو يجعل رأسه رأس حمار؟ لو قيل لنا إنه في طول هذه القرون المتطاولة ما رأينا رجلا أو أحدا صلى خلف الإمام ورفع رأسه قبل الإمام وصار رأسه رأس حمار، يعني ما صار للنبي صلى الله عليه وسلم الآن 14,400 عام هذا الوعيد صار، فإنه لا بد كثير من الناس رفع رأسه قبل الإمام. ومع هذا ما ذكر التاريخ أبدا أن أحدا أن صار رأسه رأس حمار أو صارت صورته صورة الحمار. أجاب العلماء عن هذا بجوابين. الجواب الأول أن الله جل وعلا قد يتوعد، ولكنه جل من رحمته ولطفه لا ينفذ هذا الوعيد، الوعد ينفذه جل وعلا، إذا وعد وعد نفذه. الوعيد قد يتخلف، قد يتوعد أمته، قد يتوعد خلقه، قد يتوعدهم بأنواع من العذاب، ولكن تسبق رحمته غضبه، رحمة الله تسبق غضبه، فلا ينفذ هذا الوعيد. هذا قول. القول الثاني أنه أن معنى أن صورته صورة حمار أو رأسه رأس حمار يعني من البلادة، يعني أنه وإن كانت الصورة يعني صورة البدن أنها هي عادية، إلا أنه لا أن لا إلا أنه تصير أفكاره وتصير أو تصير يعني أفكاره وتصير كأنها أفكار يعني هذا الحيوان، هذا حيوان البليد. والغرض من هذا الله جل وعلا ذكر إن الأعضاء وإن الحواس أنها لا فائدة منها، أم لهم قلوب لا يفقهون بها، أم لهم أعين لا يبصرون بها، أم لهم آذان لا يسمعون بها، إذا تعطلت المنافع تعطلت منافع هذه الأعضاء ما عاد بقي لها فائدة، ما بقي لها فائدة. فإذا كان مثلا تفكير هذا المسابق تفكيره مثلا صار ما ينتبع من هذا التفكير، صار كأنه معدو، كأنه تفكير هذا الحيوان. فالمهم من هذا أن هذا الحديث يثبت لنا وعيد أن المأموم أنه يسابق الإمام فيرفع رأسه قبل الإمام أو يحط رأسه قبل الإمام، سواء كان في ركوع أو سواء كان في سجود أو في غير ذلك من الأعمال. ولهذا جاء في الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. إنما أداة حصر، إنما أداة حصر يعني معناها أنها تحصر الصفة بالموصوف أو الموصوف بالصفة، وهنا يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني أن غاية الإمام ومهمة الإمام أنه جعل يكون قدوة ويكون أسوة للمأمومين فلا يختلف عليه. ولهذا قال فلا تختلفوا عليه، ألف هنا للتفريع، ألف هنا للتفريع، يعني لما جاء بهذا الحكم وقال إنما جعل الإمام ليتم به يعني ليكون قدوة ليكون أسوة للمأمومين لا يختلفون، قال فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه يعني أنكم خلوا أعمالكم بعد عمله وتنقلاتكم بعد تنقله وتصرفاتكم في الصلاة بعد تصرفه لا تختلفوا عليه. ولهذا قال فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. شوف كيف هذا الحديث، أول هذا الحديث قاعدة من القواعد، إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذه هي القاعدة، الإمام قدوة وأسوة للمأمومين يقتدون به ويأتمون به. ثم راح يفرع ويمثل للمأموم مع الإمام، قال فلا تختلفوا عليه، يعني لا تكون أعمالكم مختلفة عن عمل الإمام، لا. ماذا نعمل؟ قال إذا كبر فكبروا، شوف أتى بالفاء، الفاء هذه عند علماء العربية للترتيب والتعقيب، للترتيب والتعقيب. عندنا ثلاثة حروف كلها تفيد العطف، الواو وفاء والفاء وثم. الواو هنا لمقتضى الجمع، يقولون لمقتضى الجمع، إذا قلت لك مثلا جاء زيد وعمر، فالذي حصل اننا علمنا ان زيد وعمر جاءوا، لكن جاءوا سوا، تقدم واحد على الاخر ما ندري. الذي حصل هو انه حصل المجيء لمقتضى الجمع، هذا الذي تفيد. اما الفاء فهي تفيد الترتيب والتعقيب، اما ثم تفيد الترتيب لكن التراخي، يقول جاء زيد ثم عمرو، أفتك إن عمر جاء بعد زيد ولكن بعد مهلة بعد مدة. لكن إذا أتيت بالفاء قلت جاء زيد فعمر، يعني أن عمر جاء مجيئه بعد عمر مباشرة، بعد زيد مباشرة. وهنا هذا المعنى في هذا الحديث، قال فإذا كبر فكبروا، ما قال فإذا كبر، إذا كبر ثم كبروا، لا بالفاء، تفيد أنكم لا تكبروا معه، ولكن يكون تكبيركم بعد تكبيره، ولكن ما هو معنى أنكم تتأخرون، يا أن تكون أنت واقف والإمام راكع، أنت جالس والإمام ساجد، أنت ساجد والإمام قائم، لا ما هو هذا المراد. فالفاء هذه تفيد التعقيب، أن عملك بعد عمله مباشرة، ولهذا قال فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا، يعني إذا كبر تكبيرة الإحرام كبروا بعده. ومثل ذلك إذا كبر للانتقال للركوع أو للسجود أو للرفع فليكن تكبيركم بعد تكبيره، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، يعني لا تركعوا معه ولا تركعوا قبله. فالركوع معه هذا مكروه، أنك توافق الإمام، أنت والإمام تركعون سوا وتسجدون سوا، هذا مكروه ولكن لا يبطل الصلاة. أما المسابقة أنك تركع قبله أو تسجد قبله، هو الذي سيأتي إن شاء الله أنه بحالة العن يبطل الصلاة، يبطل الصلاة. قال فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، يعني مباشرة اتبعوا. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، يعني إذا رفع من الركوع للاعتدال بعد الركوع الإمام وظيفته أن يقول سمع الله لمن حمده. إيش معنى سمع الله؟ نعم، سمع الله يعني استجاب الله، معنى استجاب الله، ما هو من السماع، سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله من حمده، مثل قوله تعالى قول الحواريين لما سألوا عيسى عليه الصلاة والسلام عن المائدة، وقال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ولعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. المهم من هذا أن سمع هنا المراد بها استجاب، ولهذا المأموم ماذا يقول؟ يقول ربنا ولك الحمد، ما دام أنك يا ربنا أنك تستجيب لمن يحمدك فنحن نريد أن نحمدك، ربنا ولك الحمد، سمع الله لمن حمده. ولهذا ما هم وظيفة المأموم أن إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده أن يقول هو مثله سمع الله لمن حمده، لا، هذه ما هي بمناسبة بحق المأموم، مناسبة بحق الإمام أنه ينبه المأمومين أن الله جل وعلا يستجيب لمن حمده. فإذا قال لهم هذا ونبههم إلى هذا قال المأمومون ربنا ولك الحمد، يصح أن تقول ربنا لك الحمد، ويصح أن تقول اللهم ربنا ولك الحمد، ويصح أن تقول ربنا ولك الحمد، كله ورد في الأحاديث. لكن الذي ينبغي كذا تنبيهه أنه كثيرا من الناس يقول ربنا ولك الحمد والشكر، الشكر هذه ما ورد، كثير من الناس يقولوها بعد الرفع من الركوع، يقول ربنا ولك الحمد والشكر، هذه لفظة الشكر هذه ما وردت بشيء، هذه زيادة من كثير من العوام، وإنما الذي ورد ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، هذا هو الذكر الواجب. فإن زاد المأموم أول الإمام كذلك ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هذا أفضل وأكثر، هذا يكون أفضل إذا وصل إلى هذا. لكن الواجب هو ربنا ولك الحمد، إذا قاله المأموم كفى، إذا قال هكذا يكفي أنه يسجد، ولكن إذا كمل يكون أفضل. لكن ما تقول أنت المأموم والإمام قد سجد، لا، إذا سجد اسجد معه، فإذا سجد فاسجد، لكن الإمام ينبغي له أنه أقل الأحوال أنه يقول هذا: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اختلف العلماء في هذا معنى ملء السماوات. يعني أنت يا أيها الداعي أو أيها الذاكر، هل إن حمدك هذا صار ملء السماوات وصار ملء الأرض وصار ملء ما شاء الله من ملكوته ومن الفضاء؟ هل هذا؟ لا، وإنما تقول إنك يا ربنا تستحق حمدا كذا، هذا هو، هذا معنى. وإلا أنت ما حمدت الله حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله، وإنما تقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، يعني تستحقه يا ربنا ولو كان ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. فهنا الحمد معناه الثناء الجميل، الثناء الجميل على الله تبارك وتعالى بصفاته بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وبكل ما لله جل وعلا من صفة إجلال وتكريم. سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله من حمده وأثنى عليه. قال المأموم: ربنا ولك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا، إذا سجد الإمام فاسجدوا أيها المأمومون. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. شفت كيف كمال الاقتداء؟ حتى يعني القيام في الصلاة ركن من أركانها. لو صلى الإنسان الفرض قاعدا وهو يقدر يستطيع القيام، صلاته غير صحيحة، لأن القيام فيها في الفرض خاصة ركن من أركانها. أما النفل لا، تصح من القاعد، النفل تصح من القاعد، أما الفرض فلا تصح من القاعد أبدا إلا لعذر. الفرض لا تصح إلا من عذر مرض أو غيره. ومع هذا إذا كان الإمام لا يستطيع القيام وصلى جلوس، فالمأمومين أيضا يصلون جلوس. كل هذا من باب كمال الاقتداء بالإمام. يعني تركنا ركن من أركان الصلاة نحن قادرون عليه، تركناه لأجل كمال الاقتداء بالمأمومين بالإمام. ما دام الإمام ما استطاع القيام وجلس، فنحن أيضا نجلس معه. ولهذا قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون كلكم. ولا سمع. ثم جاء في الحديث الآخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، يعني مريض، وهو مريض عليه الصلاة والسلام، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فهذا كله من باب الاقتداء بالإمام. ولهذا ينبغي، يجب على الناس وعلى المصلين أنهم يلاحظون هذا الأمر. فكثير من الناس يسابق الإمام، يسابقون الإمام، يركعون قبله، يسجدون قبله، خصوصا موضوع السجود. إذا أطال الإمام القيام، أطال الوقوف بعد الرفع، كثير من المصلين ينزل يسجد والإمام لا يزال باقي. هذا مع العمد يبطل الصلاة، مع التعمد إذا وصل إلى الركن الإمام لا يزال ركن القيام بعد الركوع، والمأموم وصل إلى ركن السجود، هذا عند كثير من أهل العلم تبطل صلاته، تكون صلاته باطلة، وهذا خالف الإمام. وهذا كثير مما يفعله الذين يقلدون مذهب الإمام أبي حنيفة، لأن الإمام أبي حنيفة لا يرى الطمأنينة بعد الركوع، لا يرى الطمأنينة بعد الركوع. فإذا سجد فإذا بقي الإمام واقفا هم يسجدون قبله. هذا مبطل للصلاة، هذا مبطل للصلاة فلا يجوز. فالحديث صريح في هذا، يقول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. يعني أن الإمام إذا اعتل وأصابته علة ومرض فأنتم صلوا خلفه جلوسا كما صلى، لكن العلماء قالوا هذا إمام الحي، يعني الإمام الراتب، الإمام إمام المسجد الراتب هو الذي. أما إنسان مثلا ما يستطيع القيام انقدموا ثم نصلي خلفه الجلوس، لا، ما هو المراد. يعني مثلا نحن جماعة، جماعة وفيهم واحد يمكن يكون أقراهم أو كذا لكن لا يستطيع القيام، يقدمونه، لا يقدمونه، ما دام أنه لا يستطيع، ما دام أنه لا يستطيع القيام فلا يقدم. وإنما المراد بهذا الإمام الراتب، إمام المسجد الدائم، إذا أصابته علة أو أصابه مرض أو أصابه شيء ثم صلى بالناس جالسا فليصلي الإماء المأمومون خلفه أيضا جلوس. وكل هذا من باب تحقيق المتابعة، ومن باب كمال الاقتداء بالمأموم بالإمام، كمال اقتداء المأمومين بالإمام. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع بعد سجودا بعده. شفت كيف؟ يقول رضي الله عنه، الحديث بالصحيحين هذا، يقول إذا أن الإمام صلى إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم انحط من القيام إلى السجود نبقى واقفين حتى يضع جبهته على الأرض، لا يحني منا أحد ظهره حتى يصل صلى الله عليه وسلم إلى موضع السجود، حتى يصل إلى موضع السجود. هذا كمال الاقتداء. لكن لو تبعوه بعد هذا هو قرب من الأرض وهم هبطوا لا بأس، لا بأس بذلك، لكن الممنوع هو أن يسابقوه، أن يسابقوا فيسجدوا قبله، هم يصلون إلى الأرض وهو لا يزال قائما، هذا هو الممنوع الذي يبطل الصلاة. أما الموافقة، موافقة الإمام للمأموم، فهذه نقدر نفصلها إلى ثلاثة أقسام. يعني موافقة المأموم للإمام، موافقة المأموم للإمام نقدر نقسمها إلى ثلاثة أقسام. قسم لا تنعقد به الصلاة، وقسم يبطل الصلاة، وقسم مكروه وتصح معه الصلاة. ما هي هذه الأقسام؟ نقول إذا وافق المأموم والإمام بتكبيرة الإحرام من عقدت الصلاة، المأموم والإمام كلهم قالوا الله أكبر لتكبيرة الإحرام، يعني ما تأخر المأموم على الإمام، هنا لم تنعقد الصلاة، لأنه خالف الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا كبر فكبروا، إذا كبر فكبروا، لا، أنت رحت تكبر معه وافقته بالتكبير، هنا لم تنعقد الصلاة، من عقدت يعني ما صحت صلاة لا فرضا ولا نفل، يجب أنه يعيد التكبير بعد الإمام مرة أخرى. وهذه كثير من الناس إذا رأى الإمام رافعا يديه للتكبير كبر معه، هذا غلط كبير جدا، لا تصح معه الصلاة، الصلاة بعده غير صحيحة. هذا قسم. القسم الثاني يبطل الصلاة، يبطلها، وهو السلام. إذا سلم مع الإمام يسلم والإمام يسلم، هذه بطلت الصلاة، لأنه سلم من الصلاة قبل أن يخرج منها الإمام، سلم منها قبل أن يخرج منه الإمام. هذه ما هو ما انعقدت من عقده، لكن بطلت. الأول ما انعقدت يعني ما نفلت مرة واحدة، ما صار صلاة ولا وجدنا صلاة، تكبيرة الإحرام. أما السلام لا صح الصلاة لكن بطلت في آخرها، في آخر لحظة منها بطلت لما أنه سلم هي، والمراد في التسليمة الأولى. التسليمة الثانية فيها خلاف، مذهب الإمام الشافعي إن الركن هي التكبيرة الأولى، التسليمة الأولى، ورواية عن أحمد، وإلا فالراجح أن كل التسليمتين أنهن ركن. فالمهم إذا سلم مع الإمام في التسليمة الأولى وإن صلاته تبطل. هذا نوعين. النوع الثاني سائر التكبيرات، تكبيرة الركوع، الرفع من الركوع، السجود، الرفع من السجود إلى آخر. هذه إذا وافقه الإمام فالصلاة صحيحة، إذا وافق المأموم وافق إمامه فيها فالصلاة صحيحة، إلا أنها مكروهة كراهة شديدة، لأنه خالف الحديث إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أنك تقتدي بالإمام وتكون تحركاتك بعد تحرك الإمام، لا أنت وافقت الإمام. هنا الصلاة غير من باطنة ولكنها مكروهة كراهة شديدة. فصارت ثلاثة أقسام: قسم لا تنعقد معه الصلاة وهي تكبيرة الإحرام، وقسم يبطل الصلاة وهو الموافقة بالتسليمة الأولى، وقسم مكروه في الصلاة ولا يبطلها وهو سائر التكبيرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا. شف فأمنوا بالفاء، إذا أمن يعني قال آمين، إذا قال آمين قولوا أنتم آمين، إذا انتهى من الفاتحة وقال آمين قولوا أنتم بعده آمين. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الملائكة، ولعل الملائكة هنا المراد بهم الذين يحضرون المساجد ويكتبون الحسنات، هؤلاء يحضرون عند الطاعات وعند العبادات يكتبونها. فإذا قال الإمام آمين هم أيضا الملائكة يقولون آمين، فأنت أيها المأمون قل في هذا الوقت آمين. فإذا وافق تأمينك، وافق تأمين الملائكة، غفر لك ما تقدم من ذنبك. هذا فضل كبير، فضل عظيم لا يتركه الإنسان. فهذا فيه مشروع التأمين، وأنه يعني مشروع الحديث بالصحيحين، وأنه ما ينبغي ترك التأمين أبدا. نعم هو سنة وليس بواجب، لو ترك الإنسان التأمين وقرأ الفاتحة من دون قولة آمين صحت صلاته وصحت قراءة الفاتحة، ولكنه ترك فضلا عظيم وحرم من أجر كبير وهو التأمين. التأمين معناه قل آمين، آمين هذه تقابل اللهم استجب أو استجب، تقابل هكذا، كأنك لما قلت اهدنا الصراط من هنا يبتدي الدعاء. الفاتحة يعني مرتبة على أدب الدعاء، الفاتحة مرتبة على أدب الدعاء، لأن أولها ثناء على الله، أول الفاتحة ثناء على الله وآخرها دعاء. ولهذا لا ينبغي للداعي إذا أراد أن يدعو الله جل وعلا أنه يبتدي بالدعاء قبل أن يثني على الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لا، أول الثناء على الله ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم الدعاء. هكذا الفاتحة الحمد لله رب العالمين هذا ثناء، ولهذا جاء في الحديث القدسي حمدني عبدي، قال الرحمن الرحيم، قال أثنى علي عبدي، قال مالك يوم الدين، قال مجدني عبدي، مالك إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا لي وهذا لعبدي ولعبدي ما شاء، والأول كله لله جل وعلا. يبتدي الدعاء بالفاتحة من اهدنا الصراط المستقيم، هنا جاء الدعاء بعد ما أثنيت على الله جل وعلا، جاء أنك تقول اهدنا يعني دلنا على الصراط، الصراط الطريق، هو الصراط، الصراط الطريق المستقيم الذي ما فيه عوجاج لا هنا ولا هنا، الصراط المستقيم. ثم إنها، وهذا أفضل دعاء، ما في دعاء أعظم من هذا الدعاء، لا مال ولا جاه ولا ولد ولا صحة ولا أي شيء، هذا يترتب عليه سعادة الدنيا والآخرة، يترتب على هداية الصراط المستقيم سعادة الدنيا والآخرة. إلى الله دلك على الصراط المستقيم ما فاتك شيء، ولو تموت فقير مريض لا ما فاتك شيء من من من أمورك الغالي. فأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم، ثم تصف هذا الصراط بأنه صراط الذين أنعمت عليهم، لأن الصراط يختلف، الناس ما هو سوى، وعباد الله ليسوا سوى بالقرب من الله، فهناك ناس أعلى طبقة، وهم الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أن تسأل الله يهديك الطريق المستقيم الذي سلكه أولئك الأنبياء والصالحين والشهداء والصديقين، تدعو الله بهذا. لو وفقت لهذا فأنت أدركت سعادة الدنيا والآخرة. اهدنا الصراط المستقيم، يعني قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هؤلاء الذين عرفوا الحق وتركوه، الضالين الذين ما عرفوا الحق. يمثل الطائفة الأولى الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه يمثلهم اليهود، يعرفون الحق كما قال الله عنهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ويمثل الطائفة الثانية الضالين يمثلهم النصارى. أنت تسأل الله تبارك وتعالى أن يدلك على الحق وأن يوفقك للاتباع، وفقك للاتباع. إذا انتهيت من هذا الدعاء العظيم الذي الله جل وعلا أمرك أن تقوله في كل ركعة في الصلوات، يعني أقل الأحوال أن العبد يقوله في اليوم 17 مرة، لأن الصلوات الخمس 17 ركعة. فالله جل وعلا أمرك أن تقول هذا الدعاء، إذا انتهيت من هذا الدعاء تقول آمين.